بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه هي الحلقة السادسة من منهج التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والكلام في هذه الحلقة سيكون عن تكميرة الأدلة الدالة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. في الحلقة الماضية تكلمنا على اعتقاد أهل السنة والجماعة في رؤية الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يرى يوم القيامة بالأبصار في جنات النعيم، وذكرنا جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأن الكلام عنهم قد تضافر واستفار في تقرير أن الله تعالى يرى يوم القيامة، وأهل السنة والجماعة قد قرروا هذه القضية في سائر كتب الاعتقاد المعنية بتوحيد الأسماء والصفات، وجعلوا هذه القضية فاصلا بين أهل السنة والجماعة وأهل التجهم والاعتزال وغيرهم من أهل الابتداع. وذكرنا أدلة أهل السنة والجماعة من كتاب الله عز وجل، وذكرنا أربعة أدلة في هذا الباب، وكلها دالة، وغيرها من الأدلة كثير، كلها دال على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار، وأن هذه الرؤية رؤية حقيقية بالأعين. وكل الأدلة الواردة في هذا الباب دالة على تقرير هذا الاعتقاد. كما قررنا سابقا أن اعتقاد أهل السنة والجماعة في تقرير العقائد قائم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من تقريرهم لعقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الأسماء والصفات، أن هذه العقيدة توقيفية تقف مع النص. إذا ورد في كتاب الله ما يدل على تقرير هذه العقيدة أثبتوه، إذا ورد في كتاب الله ما ينفي مثل هذه المسميات أو بعض الصفات فهم ينفونه. وهكذا الحال في السنة، إذا ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أثبتوه، وما ورد فيها من نفي فهم ينفونه، فهم يدورون في فلك الوحيين، واعتقادهم قائم على نور الكتاب وعلى أحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنتكلم في هذه الحلقة عن أدلة أهل السنة والجماعة في تقرير اعتقادهم في رؤية الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة في أحاديث السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدلون بها، سواء كانت هذه الأحاديث متواترة أو كانت هذه الأحاديث من أحاديث الأحاد. فعندهم أن الأحاديث المتواترة وكثير من قضايا الاعتقاد قد دل عليها التواتر، منها مسألة الرؤية التي بين أيدينا، ومنها مسألة النزول، ومنها مسألة ختم النبوة كما مضى، وغيرها من مسائل الاعتقاد دلت الأحاديث المتواترة التي رويت عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالس مختلفة، دلت على تقرير هذه العقائد. فأهل السنة والجماعة عندهم هذه الاعتقادات دلت عليها الدلائل اليقينية ومعانيها يقينية قطعية. كذلك مسائل الاعتقاد الواردة في الأحاديث، أحاديث الآحاد، عند أهل السنة والجماعة أن حديث الآحاد يفيد العلم إذا تلقته الأمة بالقبول وغير ذلك من القرائن، ويعملون به، ويفيد العلم في باب الاعتقاد إذا وردت مسألة عقدية من طريق الآحاد. لكن هذه المسألة التي بين أيدينا، وهي مسألة الرؤية، قد تواترت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليها دلائل السنة بصور مختلفة. وقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم هل يرون ربهم، لأن هذا الرب المعبود الله سبحانه وتعالى من أفضل النعيم وأجمل النعيم وأحسن النعيم أن الإنسان يرى ربه الذي عبده عشرات السنين وصبر على عبادته في الدنيا، فجزاء هذا العبد أن يحظى برؤية ربه يوم القيامة. قال ابن بطة رحمه الله تعالى في تقرير رؤية الله سبحانه وتعالى: ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى، أي عز الله عز وجل، أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونه ويراهم، لا يرامون في رؤيته ولا يرتابون ولا يشكون. فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه، يعني في رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أو طعن على راويه كحال أهل الابتداء، فقد أعظم الفرية على الله عز وجل وقد برئ من الله ورسوله. وقد برئ من الله ورسوله. كذلك قال في العلماء ابن بطة رحمه الله تعالى يقرر أن هذا هو اعتقاد أهل العلم الماضين، ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع، أهل البدع الضالين. وحلف على هذا الاعتقاد على أن الله سبحانه وتعالى سوف يرى يوم القيامة بالأبصار رؤية حقيقية، يقول وحلف على هذا بعضهم، أي أن بعض أهل العلم كان يحلف على رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أهل العلم والحديث أو أهل العلم بالحديث يعلمون أن حديث الرؤية متواترة أعلم من تواتر كثير مما يظنونه متواترا، وقد احتج أصحاب الصحيح منها هو يتكلم عن مسألة الرؤية أكثر مما خرجوه في الطلاق، تأملوا هذا جيدا، والفرائض وسجود السهو ومناقب عثمان وعلي وتحريم المرأة على عمتها وخالتها والمسعى الخفين والإجماع وخبر الواحد والقياس. يقول أن ما يظن كلام شيخ الإسلام معنى أن ما يظن بعض أهل العلم أنه مشتهر ومتواتر وقد اشتهر تواتره، يقول أن حديث الرؤية تواترها أعظم من تواتر هذه المسائل. والذين يقولون أن حديثها متواترة، ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فحديث الرؤية أعظم من حديث كل نوع من هذه الأنواع الثالثة الذكر، وفي الصحاح منها أكثر مما فيه من هذه الأحاديث. ثم يختم فيقول فحديث الرؤية أعظم من حديث كل نوع من هذه الأنواع، وفي الصحاح منها أكثر مما فيها من هذه الأنواع. ولرواية الناظر في حديث الرؤية رؤية الله عز وجل يوم القيامة يتعجب أن عدة من الصحابة رأوها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نوع في ذكر أحاديث الرؤية وشبه حتى يقرب للصحابة معنى الرؤية، أي معنى رؤية الله عز وجل كما سيأتي في بعض الأحاديث. وأشير إلى قضية هامة يا إخوة، أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الرؤية ليس من باب تزية المجالس أو باب الكلام، هذه القضية قضية هامة عند أهل السنة والجماعة وعند العقلاء والبصراء بالدين. فالإنسان الذي يعبد ربه ويتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى وقد يقتل في سبيل هذا في سبيل عبادة ربه كحال أهل الأخدود وغيرهم من الأمم، ويعبد الإنسان ربه بالليل والنهار والسر والعلانية، من الإنسان شرفه في الآخرة، ومن أعظم ما يناله في الآخرة أنه يرى الله عز وجل. وهذه القضية يا إخوة قضية الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وسائر مسائل الاعتقاد ليست مسألة نظرية فقط تكتب في كتب الاعتقاد، إنما لها آثار سلوكية وعملية وتحصل فيها مفاصلة بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من طوائف الابتداع. فكل مسألة عقدية سواء في الرؤية وغيرها لها أثر في حياة الإنسان. فالإنسان عندما يعلم مثلا أن من صفات الله سبحانه وتعالى صفة العلم، وأن الله عز وجل علم ما كان من أحوال الأمم الماضية، ويعلم ما يكون الآن، ويعلم ما سيكون أي في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان، يعني الشيء الذي لم يكن لو أنه كان، يعني فلان من الناس رزق أولاد، لو أنه لم يؤت الأولاد إذا كان هذا الأمر على هذا الحال لو كان كيف يكون حال هذا الرجل، وهكذا. فهو عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلمها محيط بكل شيء. ولذلك هذا الاعتقاد أي سعة علم الله سبحانه وتعالى، وقد خالف فيه أهل التجهم وغيرهم، سعة علم الله سبحانه وتعالى تؤثر في حياة المؤمن عندما يعتقد هذا الاعتقاد. ولذلك ذلك الرجل عندما خال بتلك المرأة التي كان يتمناها وكان في صحراء في غرفة بلا سقف، فقال لها ذلك الرجل قال ذلك الرجل لا يرانا إلا الله أو لا يرانا إلا الكواكب، هكذا قال ذلك الرجل. فقالت تلك المرأة عبارة عفوية فأين مكوكبها؟ فانتفض ذلك الرجل وتذكر أن الله تعالى يعلم السر وأخفى، فكان بالإيمان بهذا المعنى أو هذه الصفة أثر في حياة هذا الإنسان. وهكذا في سائر أحوال السلف، عائشة رضي الله عنها كما روى ابن خزيمة وغيره بسند صحيح قالت أنها كانت في إحدى حجرات النبي أو في حجرته صلى الله عليه وسلم أي في بيته الصغير، وكان بيته صغير للغاية عليه الصلاة والسلام، قالت دخلت إلى الحجرة امرأة أي من نساء الصحابة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، فأخذها صلى الله عليه وسلم إلى زاوية من زوايا المنزل، وهذا المنزل ليس بكبير. ماذا قال لها أو ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم يستمع لشكواها؟ تقول عائشة الراوية فما لبث أن نزل جبريل بقول الله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها. من أين سمع الله عز وجل؟ من فوق سبع، من فوق سبع سماوات سمع كلام، سمع كلام تلك المرأة. فمثل هذه الصفة، أي سعة علم الله عز وجل وسعة سمع الله سبحانه وتعالى، له أثر بارق في حياتي في حياة المؤمن. وهكذا صفة النزول، عندما نعلم أن حديث النزول متواترة والنبي عليه الصلاة والسلام حدث بها الصحابة، لم يكن حديثه من باب ملء الفراغ، إنما من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى أولا، وحتى يكون لهذه الصفة أثر بالغ في حياة المؤمنين. الحديث المتواتر الذي روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول عز صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: يا عبادي، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ مثل هذا النزول، أي نزول الله عز وجل في ثلث الليل الآخر، يؤثر في حياة الإنسان فيفزع أصحاب المرض وأصحاب الحاجات والمذنبون، كلهم يفزعون إلى الله سبحانه وتعالى عندما يسمعون هذا الحديث، وأن الله تعالى يعطي السائل ما يريد، ويعطي التائب ما يريد، ويعطي المستغفر ما يريد. فيؤثر هذا الحديث في حياتهم تأثيرا سلوكيا، وكذلك في سائر الصفات. هذه الصفة، صفة الرؤية، من أعظم النعيم في الآخرة أن الإنسان يرى ربه. فإذا كان يقرأ في آيات الكتاب ويسمع في أحاديث السنة أن الله تعالى سيرى يوم القيامة، عندئذ يجتهد الإنسان في عبادة الله سبحانه وتعالى والقيام بالأوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه حتى يحظى بهذا النعيم. وحال الإنسان منا الآن، لو أنه قيل له أنك سوف ترى الملك مثلا أو المسؤول العظيم في تلك الدائرة، هذا الرجل يبذل ما يستطيع ويبذل المستحيل حتى يحظى برؤية هذا الملك أو هذا المسؤول، ويفتخر أمام الناس أنه رأى فلان ابن فلان. ولله عز وجل المثل الأعلى، عندما يعلم الإنسان أنه سيرى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ليس كالموجودات، فهو سبحانه أجمل من كل جميل، وكل جمال في الوجود إنما هو من جمال الله سبحانه وتعالى. فجمال يوسف وجمال سائر الموجودات ليس بشيء أمام جمال الله سبحانه وتعالى، كما أن علم الناس ليس بشيء أمام علم الله سبحانه وتعالى، وقدرة الناس ليست بشيء أمام قدرة الله عز وجل، وقوة الناس ليست بشيء أمام قوة الله عز وجل، وعظمة الناس ليست بشيء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. كذلك جمال الله عز وجل ليس يضاهيه جمال. فعندما الإنسان يعلم أنه سوف يرى الله عز وجل يوم القيامة، يبذل المستحيل ويعبد الله تعالى حق العبادة. ولذلك الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: هل سنرى ربنا يوم القيامة؟ يعني بعد هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، والصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على أقدار الله، بعد هذا هل سنرى ربنا يوم القيامة؟ فبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال لهم كما سيأتي في الحديث: إنكم سترون ربكم عيانا يوم القيامة. إذن يا إخوة، هذه العقيدة، أي عقيدة الرؤية، يجب أن تؤثر في حياتي، أن تؤثر في حياتي، في حياة المؤمن. والحديث كما ذكرت لكم أحاديث كثيرة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقرير هذا الاعتقاد. منها ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، انظروا لما قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يسألون هل يرون ربهم يوم القيامة، هل يرون الله الرحمن الرحيم الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر الجميل، هل يرونه يوم القيامة؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: انظروا لما قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. ثم قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التمثيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم معنى الكلام: رأيتم الشمس الساطعة في رابعة النهار، إذا لم يكن دونها سحاب أو لا يغطيها سحاب، هل تضارون في رؤيتها؟ ذكر أهل العلم في معنى تضار، أي هل تزدحمون؟ وقال بعضهم: هل تشكون في رؤيتها؟ هل أحد يشك؟ كل الناس على وجه الأرض، هل أحد يشك أو يزدحم مع الآخر في رؤية الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب؟ قالوا لا، كذلك رؤية الله عز وجل، ولله المثل على يوم القيامة كذلك، لا شك لا يشك في رؤيته ولا يزدحم الناس عند رؤيته سبحانه وتعالى. وهكذا الحال مع البدر، قال لهم هل تضامون في رؤية البدر أو القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أو ليس فيه سحاب؟ البدر يوم 14 أو 13 هذا القمر، الناس لا يشكون في رؤيته، وكل الناس ينظرون إلى هذا القمر في السعودية وفي مصر وفي بلدان العالم يتأملون هذا القمر وما يزدحمون، وهو شيء واحد، ولا يشكون في رؤية هذا القمر ليلة البدر إذا كان ليس دونه سحاب. ولله المثل الأعلى، الناس لا يشكون ولا يزدحمون عند رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. كل هذا، أي هذا الدليل بمجموعه، فيه دلالة واضحة وصريحة على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة. أيضا من أدلة أهل السنة والجماعة الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن الله تعالى يرى يوم القيامة ما رواه أبو هريرة، رواه الحديث الذي أكثر من روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أناس يا رسول الله، أبو هريرة سمع أيضا هذا الحديث، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، كما أنكم ترون الشمس في رابعة النهار لا يحجبها السحاب أو غيره، فكذلك ترون الله عز وجل يوم القيامة. الدليل الثالث الذي رواه جرير ابن عبد الله البجلي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن هذا الحديث الذي ورد فيه لفظ التضارون وتضامون قاله النبي عليه الصلاة والسلام في جمع من الصحابة، أو أنه أعاده عليه الصلاة والسلام في ليالي البدر أو نحوه على مسامع الصحابة. يقول جرير خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا، وأشار إلى القمر ليلة البدر، لا تضامون بالميم في رؤيته، أي لا تزدحمون أو لا تشكون على خلاف أهل العلم في تفسيرها. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. ما معنى عيانا؟ أي بالعين. قال أهل العلم في التعليق على مجموع هذه الأحاديث الثلاثة السابقة، ليس تشبيه رؤية الله عز وجل برؤية الشمس والقمر تشبيها بالمرئي بالمرئي، لكنه تشبيه للرؤية بالرؤية. فالله عز وجل وتقدس وتعاظم ليس كالشمس وليس كالقمر، إنما التشبيه الوارد هنا هو في تشبيه الرؤية بالرؤية، أي أنكم ترون ربكم عيانا لا لبس في رؤيته، رؤية حقيقية، كما أنكم ترون الشمس وكما أنكم ترون القمر ليس دونهما سحاب. فالتشبيه الوارد هو في تشبيه الرؤية بالرؤية لا في تشبيه المرء بالمرء. فالله عز وجل هو الخالق والشمس مخلوقة، والله هو الخالق والقمر هو المخلوق، فالمرء يختلف عن المرء، لكن التشبيه الوارد هنا هو تشبيه الرؤية بالرؤية، سترون ربكم كما ترون القمر. هذا هو التشبيه الوارد في هذه الأحاديث. من الأدلة الواردة أدلة السنة أعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية ما رواه صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واستمعوا لهذا الحديث، إذا دخل أهل الجنة في الجنة، أي بعد أن يتم استقرار أهل الجنة في الجنة، ماذا يقول الله عز وجل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة في الجنة قال الله، أو يقول الله تبارك وتعالى، تريدون شيئا؟ الله تعالى يكلم أهل الجنة، وهذا من نعيم أهل الجنة أن الله تعالى يكلمهم، تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون، يقول أهل الجنة الذين مع الحور العين وفي القصور على اختلاف مراتبهم، مع أن مراتبهم تختلف، يعني بعضهم يرى الآخر كالكوكب الغابر، يقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ يكفينا دخول الجنة يوم القيامة، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، أي يكشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا، أي أهل الجنة، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. أعظم نعيم أن يرى وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو أكمل موجود في الوجود، له الكمال المطلق، فوجهه أجمل الوجوه. وقد ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن حجابه النور سبحانه وتعالى، لو كشف عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره، أي أن أنوار وجه الله سبحانه وتعالى تحرق كل ما يمتد إليه بصره، وبصره يمتد إلى كل شيء، لكنه سبحانه وتعالى حجابه النور، فينكشف هذا الحجاب يوم القيامة، ويشرف المؤمنون أهل الإيمان في الجنة برؤية الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الزيادة التي وردت في سورة يونس، فهذا هو أفضل النعيم. فهذا الحديث دال على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة في جنات النعيم. إذن هذه هي خلاصة أدلة أهل السنة والجماعة التي استدلوا بها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة في الجنة. ثالثا، استدل أهل السنة والجماعة بالإجماع. أجمع أهل السنة والجماعة، ونقل الإجماع شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، على أن الله تعالى يرى يوم القيامة في الجنة. أيضا من أدلة أهل السنة والجماعة في هذا الباب استدل بالعقل، استمعوا لهذا جيدا، دليل عقل. قال أهل العلم: الرؤية أمر وجودي، أي أن الرؤية أمر وجودي ليس بأمر عدمي، الرؤية أمر وجودي لا تتعلق إلا بموجود، وما كان أكمل وجودا كان أحق أن يرى، كلما كمل وجود الشيء كانت الرؤية أحق من غيره. والله سبحانه وتعالى وجوده أكمل من وجود كل أحد، أكمل من وجود الإنسان والملائكة والجن وغيرها من الموجودات، ولذلك كان أحق أن يرى. فتعذر رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا، أي رؤية الله عز وجل في الدنيا، ليس لنقصه سبحانه وتعالى، لكن لأن النظر يتعذر في الدنيا لأحد أمرين: إما لخفاء، وهذا جرت عادة البشر أن الشيء لا يرى، إما لخفاء في المرء أو لضعف آية في الرأي. الله سبحانه وتعالى أظهر من كل موجود، فالعلة تكون في البشر لضعف القوة الباصرة للبشر في الدنيا، لا يستطيعون على رؤية الله سبحانه وتعالى، لكن الله تعالى يوم القيامة ينشئهم تنشئة يستطيعون بها رؤية الله عز وجل. إذن يا إخوة، دلت الدلائل من الكتاب والسنة والإجماع والعقل على أن الله تعالى يرى يوم القيامة، وأن أهل الإيمان يرونه في جنات النعيم. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا رؤية وجه الكريم يوم القيامة، وأن يجعلنا من أهل جنات النعيم، وأن يغفر لنا ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.